يوسع رجاء أن يجلس إلى جنبه، ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى الباب فأخذ بعضادتيه فقال: الأئمة من قريش، ولي عليكم حق عظيم ولهم ذلك، ما فعلوا ثلاثا: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن واللفظ له، وراه أحمد بإسناد جيد وقد تقدم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وعنه أنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، فقال الأقرع رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث الكثيرة وغيرها كثير كلها تدل على فضل الرحمة وفضل الرحماء ومكانتهم عند الله، فإن الله عز وجل اسمه الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين، وقد خلق الله 100 رحمة، أمسك عنده 99، وأنزل 1 يتراحم بها الخلق فيما بينهم، وبهذه الرحمة ترفع الدابة حافرها عن طفلها لئلا تصيبه بسوء، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة إلى من عنده فيرحم بها عباده عز وجل. ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، فإن رحمة الله واسعة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم فلا يرحم. فالجزاء من جنس العمل. رحمة الصبيان ورحمة الضعفاء ورحمة البهائم كلها تدل على لين القلب ورحمة صاحبه. وأما من كان قاسي القلب لا يرحم أحدا من خلق الله فإن الله قد يحرمه من رحمته، كما سمعنا في الحديث: من لا يرحم فلا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمته عز وجل الجنة، وهذه رحمة مخلوقة، فإنه لما خلق الجنة والنار اختصمتا، فقالت الجنة: في فقراء المسلمين وضعفائهم، أو في فقراء الناس وضعفائهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي وعذبوا فيك من أشاء ولكليكما علي ملؤها، يعني تضمن عز وجل أن يملأ الجنة من عباده المؤمنين، ووعد النار أن يملأها من عباده الأشقياء، لكن من الجنة بسعة الملك والمنازل لعباده المتقين، وأما من النار فإنه بكثرة الخلق الذين يستحقونها بسبب شقاوتهم وكفرهم بالله عز وجل وآياته ورسله، فإنه يوم القيامة ينادي مناد: يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، فيقول: كم يا ربي؟ فيقول: من كل 1999، يعني واحد في الجنة، ومع ذلك إن للجنة 7-8 أبواب، وما بين مصراعي الباب كما بين المشرق والمغرب، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يعني لا نظن أن أهل الجنة قليل لما كان واحد بالألف، فقد خاف الصحابة رضي الله عنه لما سمعوا هذا الحديث، فطمأنهم عليه الصلاة والسلام أن في ياجوج وماجوج لهم وقاية، يعني لكثرتهم وهم قوم كفار. والمهم أن الإنسان يجب أن يكون رحيما، يرحم عباد الله المتقين عموما، ويرحم من تحت يده خصوصا من أولاد ومن خدم ومن بهائم، فلا يكون قاسي القلب غليظ، فإن من لا يغفر فلا يغفر له، ومن لا يرحم فلا يرحم. فعلى عباد الله أن يتراحموا، يعني يرحم بعضهم بعض، ولا يود له إلا الخير، لا يقسو عليه ولا يفرح له بالشر، بل يهمه ما يضجر أخاه المسلم. ولذلك قال: لم تؤمنوا حتى تراحموا، يعني ما يكمل إيمانكم إلا بالتراحم. مر رجل بئرا وهو شديد الظمأ، فنزل في البئر وشرب، فخرج فإذا كلب يلهث ويأكل الثرى من شدة الظمأ، فعطف عليه ورحمه، فقال: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، يعني من الظمأ. فنزل في البئر وملأ خفيه وقدمها للكلب فشرب، فغفر الله له. فقال: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال: في كل ذا كبد رطبة أجر. وعلى العكس، المرأة التي عذبت الهرة حبستها حتى ماتت جوعا وظمأا، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل بخشاش الأرض، فعذبها الله في النار. فالرحمة إذن صفة حميدة لمن من الله عليه وجعلها في قلبه. سمعنا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الحسن والحسين رضي الله عنهما تعجب هذا الرجل العقرع بن حابس فقال والله إن لي ولد 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم. تعجب تقبلون صبيانكم؟ سبحان الله، نحن ولله الحمد وقبل أولاد الناس رحمة بهم ورجاء أن الله يرحمنا، فكيف بأولادنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني من الذي عنده أطفال ولا يقبلهم ولا يرحمهم ولا يضمهم رحمة بهم وشفقة عليهم ويعطف عليهم؟ هذا والعياذ بالله قلبه أقسى من الحجر الذي هذه صفته. ولكن هذه منة من الله، رحمة، توفيق، نعمة عظيمة أن يجعل الله الرحمة في قلبك. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر ابن إحدى بناته وهو يحتضر صبي صغير، حمله وروحه تقاقع في صدره، فبكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، فقال له أحد الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة من الله. هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده. نعم، روحه تقعقع في صدره لتخرج، صبي صغير كيف لا يبكي؟ وكذلك لما توفي ابنه إبراهيم عليه السلام وسنه كان 1.5 سنة كذلك بكى عليه الصلاة والسلام وذرفت عيناه وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإننا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالرحمة من صفات الرب عز وجل، ثم إنها من صفات المؤمنين. محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينه، المؤمنون يتراحمون فيما بينه. ما دام أنه من لا يرحم فلا يرحم، ولكن ليست بيد الإنسان. هذه نعمة من الله عز وجل ومنحة، أن يجعل الله في قلبك الرحمة لمن يستحقها، من صبي أو ضعيف أو مصاب. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمؤمنون هم الرحماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. والرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، وأن من قطعني قطعه الله. وصلة الرحم وبر الوالدين دليل على الرحمة في قلب الإنسان، ما دام أن البهيمة ترحم صغارها وتدافع عنهم وتحن عليهم، فكيف بالإنسان المؤمن ثم لا يكون رحيما؟ ومن رحمتك بعباد الله وإخوانك عموما أن تحرص على ما ينفعهم، وتدفع عنهم ما يضرهم بقدر إمكانك، ولا ترضى لهم إلا ما ترضاه لنفسك. إذا كنت رحيما ما ترضى للمسلم إلا ما ترضاه لنفسك، فعلينا أن نستفيد من هذه النصوص، ونسأل ربنا عز وجل أن يلين قلوبنا لكل مسلم ولكل من يستحق الرحمة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حائضا من حيطان الأنصار، فاستقبله جمل يحن ثم سجد بين يديه، فتعجبوا قالوا يا رسول الله نحن أولى بأن نسجد لك. فقال لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم نادى أهل الجمل وأخبرهم بأنه يشتكي شدة كثرة العمل، يعني أنهم يتعبونه مع قلة المؤونة، وأن هذا مخالف للرحمة التي فرضت علينا وأمرنا بها. فينبغي للمسلم أن يتحلى بمحاسن الأخلاق، ومن أجلها الرحمة لمن يستحق ذلك. فهذا واجبنا، نستفيد من هذه النصوص، وألا نقسو على بعضنا على بعض. أحيانا يحصل مكان فيه ضيق، فيه إما في طريق وإما في خروج من المسجد ولا من أي مكان فيه اجتماع كبير، فترى بعضهم عياذ بالله يضغط على الآخر ولا يبالي، المهم أنه يخرج. أين الرحمة؟ يأتون عند الحجر لتقبيله، لو يقتل أو عياذ بالله أخاه المسلم من شدة ضغطه عليه لا يهمه، المهم أنه يصل ليقبل الحجر، يفعل سنة ويرتكب جريمة. فهذا الذي يفعل هذا دليل على عدم الرحمة في قلبه، لأنه لو كان عنده رحمة عامل إخوانه بمثل ما يحب يعامله به. ولا حديث والنصوص الدالة على فضل الرحمة والاتصاف بها كثيرة، فليستفد الإنسان منها ويجاهد نفسه ويؤدب نفسه ويتذكر، ما دام أنك إذا رحمت ترحم وإذا لم ترحم فلا ترحم. إذن اعمل لنفسك. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ولذلك الدعاء بالرحمة جعل من المشروع في الصلاة، رب اغفر لي وارحمني. فالعطف إذن ولينا الجانب ومساعدة الضعيف واحتضان الصغير كله تدل على الرحمة التي أودعها الله في قلب هذا الإنسان. وأما القسوة والغلظة والجفاء، دليل وعياذ بالله على نزع الرحمة من قلب هذا الإنسان. الإنسان يعتبر بالبهائم كيف تتراحم، كيف ترحم صغارها، كيف تعطف عليهم، تتعب من أجلهم. الطيور تذهب من الصباح من كل مكان إلى مكان تبحث عن الرزق والماء من أجل أن تأتي به لصغارها، فهذا أيضا دليل الرحمة، أن الله ملأ قلوبها من هذه الرحمة التي أنزلها الله في الأرض. وصلة الرحم أيضا تدل على الرحمة بأقاربك والشفقة عليهم والإحسان. فعلى كل حال هذا من باب التذكير والموعظة، والهداية بيد الله. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذه الأحاديث الكثيرة التي سمعناها الآن وغيرها كثير كلها تدل على فضل الرحمة وفضل الرحماء وشناعة الغلظة والقسوة. وأن هذا بإرادة الله، كل أعطاه الله عز وجل ما شاء، قسم بيننا أخلاقنا كما قسم بيننا أرزاقنا. فمنا حسن الأخلاق وحسن الخلق يدل أيضا على الرحمة، إذا كنت حسن الأخلاق متصفا بذلك فلا بد أن تكون رحيما، ترحم النساء الصبيان الضعفاء من الناس الفقراء، ونتيجة الرحمة أن تحسن إليهم تعطف عليهم تمد يد العون لهم رحمة بهم، فإذا فعلت ذلك فتحرى الجزاء والثواب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. أما من يقسو على عباد الله ويشق عليهم فهذا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه، وقد يكون ذلك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم من وليته أمر من أمتي فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. فالرفق يدل على الرحمة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يحسده، المسلم لا يرضى، يعني ينبغي يجب أن يكون كذلك، أنه لا يرضى لأخيه المسلم لا ما يرضاه لنفسه، فإذا فعل ذلك دليل على الرحمة في قلبه. والمهم عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملكم به، وبقدر ما تريد من الله عز وجل أن يجازيك، فالجزاء من جنس العمل، ارحموا ترحموا. نعم. السلام عليكم. هذه فائدة في فضل الأقرع بن حابس رضي الله عنه، لأن بعض الناس يتنقص الأقرع لقوله هذه المقولة إن لي عشرة من الولد. قال بعضهم قال فالصحابة كلهم عدول ولا يجوز التعرض لأحد منهم بالسب، في الحديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، حديث في الصحيحين. والأقرع رضي الله عنه واحد من هؤلاء الصحابة، وقد ترجم له الحافظ فذكر جملة من مناقبه، فإنه كان شريفا في الجاهلية وفي الإسلام، وكان ذا شرف في قومه، وقد شهد فتوحات كثيرة كدومة الجندل، وكان مع خالد بن الوليد في العراق في الأنبار، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة التي لا يساويها شيء. وإن قال ما قال فإنها كانت عادة الأعراب أنهم فيهم قسوة، لكن لا يجوز أن يتعرض لهم بأي شيء، لأن منزلة الصحابة لا يدانيها مرتبة. وقد سئل عبد الله بن المبارك في التفضيل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز فقال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة، صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، فما بعد هذا؟ لا شك أن الإنسان إذا سمع بشيء يعني من عن الصحابة ولو كان ظاهره أنه ليس بطيب لا يدل ذلك على نقص الصحابي أو أنه يجوز أن نعتبر ذلك مكان مسبة له أو تنقص، لا شك أنه لو أنفق الإنسان مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنت أنفقت مثل أحد وواحد من الصحابة أنفق مد من الطعام، مده أفضل من جبلك. وأما كونه يحصل منهم ما يحصل، قد يكون ذلك في الجاهلية أيضا، والجاهلية يفعلون أشياء كثيرة، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء. لكن من من الله عليه وأدرك الإسلام وأسلم محي ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، هذا من باب العظة والتذكير للجميع حتى لا يتصف الإنسان بالقسوة على الصغار، وهذا لا يدل على تنقص الصحابي أو أنه ليس له فضل أو مكان، حاشا. فلا يتخذ الإنسان سبيل أو يذهب ويجعلها يعني حجة أو يتخذها معيبة ويقع في عرض الصحابي فيهلك. فلا يجوز الإنسان أبدا يتعرض لأحد من الصحابي بشيء من التنقص مهما سمع، لأنه أيضا ليس كل ما يذكر أيضا صحيح، فقد يروي بعض الناس عن بعض الصحابة أشياء لم تثبت، وإن ثبتت فلهم عذر. أولا أنهم قد عملوا من العمل الصالح ما يكون سببا في مغفرة الله لهم، ثم إن الله قد ترضى عنهم عن المهاجرين والأنصار، قد رضي الله عنهم في كتابه نصوص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من أن يسب أحد الصحابة، لأنهم خير القرون من بني آدم كلهم بعد الأنبياء. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير القرون كلهم، خير الناس، قال خير الناس قرني، يعني صحابته خير الناس كلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وهم فيما بينهم يتفاضلون أيضا. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتفاضلون، لو وزن إيمان أبو بكر بالأمة بإيمان الأمة لرجح بهم. ومعروف فضل عمر رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المشهود لهم الجنة، ثم سائر الصحابة كل على منزلته ودرجته. فلا شك أنه لا يجوز أن الإنسان يعني يحدث مثلا بهذه الحديث ثم يجعلها حجة لتنقص الصحابي، أو يتخذها نوادر، أو يتخذها مسبة أو مذمة، حاشا. فالواجب الإنسان يتجنب هذا ويحفظ لسانه لئلا يهلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن معاوية رضي الله عنه، عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. ورواه الأصبهاني ولفظه قال يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها، فقال والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها، وقد جعلوا لصاحب الطين كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري الغرض هو ما ينصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس وغيره. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه في ولدها؟ ردوا ولديها إليها. قال ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود. قال قرية النمل هي موضع النمل مع النمل. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حايش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت الجمل، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أحمد وأبو داود. قال منذري الهدف هو ما ارتفع على وجه الأرض من بناء ونحوه، والحائش هو جماعة النخل، والحائط هو البستان، وذفر البعير هي الموضع الذي يعرق في قفا البعير عند أذنه وهما ذفريان، وقوله تدئبه أي تتعبه بكثرة العمل. وروى أحمد أيضا في حديث طويل أن يعلى بن مرة أنه قال فيه كنت معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، جالسا ذات يوم إذ جاء جمل يخبب حتى ضرب بجيرانه بين يديه، ثم ذرفت عيناه أي الجمل، فقال ويحك انظر لمن هذا الجمل، إن له لشأنا. قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوت إليه، فقال ما شأن جملك هذا؟ فقال وما شأنه؟ فقال لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فاتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه، فقال فلا تفعل، هبه لي أو بعنيه. فقال بل هو لك يا رسول الله. قال فوسمه بميسم الصدقة ثم بعث به. وإسناده جيد، وفي رواية له نحو إلا أنه قال فيه أنه قال صاحب البعير ما لبعيرك يشكوك، زعم أنك سانيه حتى كبر تريد أن تنحره، قال صدقت والذي بعثك بالحق لا أفعل. وفي أخرى له أيضا عن يعلى بن مرة أنه قال بينا نحن نسير معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مررنا ببعير يسني عليه، فلما رآه البعير جرجر ووضع جيرانه، فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين صاحب هذا البعير؟ فجاء فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه، قال لا بل أهبه لك، وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره. فقال أما إذا ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه. الحديث. قال منذري جيران البعير مقدم عنقه من مذبحه إلى نحره. قال ابن فارس يسنى عليه أي يسقي عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفي رواية عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري وغيره. وفي رواية من حديث جابر فوجبت لها النار بذلك. قول خشاش الأرض هي حشرات الأرض والعصافير ونحوها. قال وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لصق ظهره ببطنه، فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. الحديث. إلا أنه قال قد لحق ظهره. وفي حديث عبد الله بن العمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة من حمير طوالة ربطت هرة لها لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فيها تنهش قبلها ودبرها، ورأيت فيها أخا بني دعدع الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له فقال إنما تعلق بمحجني والذي سرق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث. رواه ابن حبان. وفي رواية له ذكر فيها الكسوف، فقال وعرضت علي النار فلولا أني دفعتها عنكم لغشيتكم، ورأيت فيها ثلاثة يعذبون: امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها أوثقتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها حتى ماتت، فإذا هي أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها. الحديث. قال المحجن هي عصا محنية الرأس. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنها قال تخدشها هرة، فقال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. الحديث. رواه البخاري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. روى ابن حبان في صحيح، وروى مالك البخاري ومسلم وأبو داود. قال عن أبي مسعود البدني رضي الله عنه أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. الحديث رواه مسلم أبو داود والترمذي. وعن زاذان هو الكندي مولاه الكوفي قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه أبو داود واللفظ له. وروى مسلم ولفظه: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. وعن معاوية بن سويد بن مقرن رضي الله عنه أنه قال: لطمت مولا لنا فدعاه أبي ودعاني، فقال: اقتص منه، فإن معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا خادم، فلطمها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. فقالوا: إنه ليس لنا خادم غيرها. فقال: فلتخدمهم حتى يستغنوا، فإذا استغنوا فليعتقوها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب مملوكا ظلما أقيد منه يوم القيامة. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بريئا مما قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي. سمعنا هذه الحديث وغيرها كثير فيها التحذير من ظلم البهائم والتقصير في حقها، وفيها الحث على الإحسان إليها ورحمتها والشفقة، وأنها دليل على لين القلب وسبب في رحمة الله للعبد إذا عطف عليها وإن كانت بهائم، فإن الله عز وجل يرحم من عباده الرحماء. وأما القسوة والغلظة فهذه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بها، بل ينبغي أن يكون رحيما في عباد الله وفي خلق الله عموما. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وسمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل لما كان يسن السكين بعد أن ضجع الشاة، وكان ينبغي له أن يفعل ذلك من دون أن تراه، لأن ذلك يؤلمها، وإن كان الشاة وأنه سيذبحها، لكن ما دام أنها تتألم من ذلك فعليك أن تكون رحيما. إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وعموم هذه الأحاديث على كل حال تدل على وجوب الرحمة والاتصاف بها، وأتجنب القسوة والغلظة، وتحث على محافة الله وخشيته في الإحسان إلى البهائم وإلى جميع الخلق الله. نسأل الله التوفيق والثبات والإسلام والقوة والإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين، يصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سؤال يقول أنه سيسافر غدا الساعة 6 مساء، يقول كيف أصلي المغرب؟ هل أصلي في الطائرة؟ إذا مشى، إذا إن أقلعت الطائرة قبل أن يجب الوقت، فإن كان يعلم أنه يعني غالبا يصلون يعني في منتصف الليل ونحو ذلك، يجمعها بين العشاء، يجمعها بين العشاء ما دام أن الطائرة أقلعت قبل وجوب الوقت صح له الجمع. أما إذا كان كل الليل سيذهب وهم في الجو فإنه يصلي بالطائرة المغرب والعشاء وحسب استطاعته، إن وجد ممرا أو مكانا يمكن أن يصلي فيه صلاة كاملة فليفعل، فإن لم يجد يتجه إلى القبلة فيقوم ويركع، لكن السجود يجلس ويومئ بالسجود بقدر الإمكان. اتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول هل الرحمة لابد لها في كل وقت، أم تكون يقول كضرب الأولاد أو الزوجة إذا نشزت؟ إيش أعد؟ يقول ضرب الزوجة أو الأولاد الصغار هل ينافي الرحمة؟ ضربهم؟ نعم، يقول أحيانا يحتاج الصغير إلى أن يضرب، فهل هذا ينافي الرحمة؟ على كل حال الضرب من باب التأديب والتعليم، ضربا لا يضر بل يكون سببا في تذكير والتأديب، هذا ما فيه معنى. أما إذا كان تشفي وبغضب وقسوة فهذا لا يجوز لا للزوجة ولا للأولاد ولا لغيرهم أبدا، إلا في حد من حدود الله. حتى الحد ذكر العلماء له يعني حدود، أن يضرب في أماكن معينة، وأن لا يضرب الوجه ولا يضرب المقاتل. أما أولادك وامرأتك فعليك أن تؤدبهم ولا تعذبهم. نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم صل وسلم.